الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، السؤال الذي كان بأيدينا شنو السؤال؟ علموه مضمونا. إذا شكينا في كتبناه ولا كتبناه، فمضمون أبين. إذا شكينا في شرطية معلومية العوضين، يعني كثير ترى من الناس سأل أن هذه القضية موجودة متداولة بينها بينهم، متداولة هذه القضية بينهم، يبيع الشيء المجهول. يعني شلون؟ يقول له هذا كارتون صندوق برتقال، يا بس قد بي هذا أبيع البيئة، بس قد بي لا يعلم على أنه كم. إذا مصالحة المصالحة جيدة، لكن البيع الكلام في البيع، البيع حل حين عندك يجوز هذا مع أنه شيء مقدر متعارف أن هذا يحوي من 10 كيلوات إلى 10.5 إلى 10. هذا تقريبا لا بس في معلوم لا داعي في الحقيقة شنو صندوق في دماغ ثاني يقول له هاي الصندوق انا ملكي، هاي طريقته، هاي طريقة ثانية يبيع له اصلا هذا صندوق باجمعه ما ادري اي بالهذا هذا موجود. او مثلا تروح معروض السلامة يقول لك هاي كومة باذنجان صبر يعبر عنها، يلا تشتريها شيخنا ايش قاعد؟ يقول ما ادري ايش قاعد، هو خاطر اريد ابيع الكية بعد لا تسوي لي شنو، لا يجوز بيع المجهول، نهى النبي عن بيع الغلط على اي حال. فالمقصود الان شكينا في ان هذا فيصلي ولا شكينا في ان معلومية العوضين هل شرط في صحة البيع او ليس شرط في صحة البيع. طبيعي اكو رواية تنقل شنو ينقلها العلامة تتذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عن بيع الغرام، لكن وين هاي الرواية؟ وين شايف العلامة؟ ما يندر ايش بس يقول شنو نهى النبي عن ما موجودة في كتبه، لكن انت رواية فقط تصبح واحد شنو يتمسك به. اكو شنو اكو اجماع مثل شبهة اجماع موجودة على اعتبار المعلومية الذي يعير اهمية لمثل هذه الاجماعات، هذا هم لا باس. اما الذي ما يعير اهمية لهذه الاجماعات يقول انا راح استدل لكم عليه من على انه لا تشترط المعلوميات بما بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على اموالهم، ما دام هذا المقدار هو الي وانا مسلط عليه مقتضى القنطع لي انه يجوز عن ابيع حتى مولانا، حتى مولانا شنو محمود ما عدم معلومه ما عجاله هالطريقه، هذه الطريقه ممكنه او غير ممكنه تمسك بما على الشيء فيه من كل في العالم عندي برا كذا لا أو عندي ليش كيا سبب مهم سأتفق أمثلة ذاك ما ينفي ذاك ما ينفي هو كم مهم أيه عندي برا كذا ليش ما عندي سيارة عندي سيارة أنت تقول هذا مو مجهول طب مناقشة بالمثال صح عندي فرد سيارة يا أبا أنا موجودة موديل كان إيش قد مشتغلة ما أدري ما أدري ماكينتها شلون ما أدري كله ما أمي خال أما جاي أبي عديات كذا مقدار الموجود تشتري يلا. فهذا حينئذ يجوز مع بقاعدة السلطنة نتمسك أو لا باعتبار أن الباعث في الواقع والمسلم فيمكن ان يتصرف كيف يشاء فان اذا اتفق مع طرف اخر على ان يعطيه ملكه ياخذ معه الملك الاخر وكلاهما قد رضي بذلك فحين اذن كل واحد يعطي يعني اقرب شيء مثل الصدق حين اذا ما نعتبر مثلا شروط واحدة من شروط الله يعني كل حالة معروفة هو هذا الكلام شروط محجة معلومة لا إله إلا الله استغفر الله الشروط ما عدنا نسأل عنه شو يلا يعني عدنا يبين هواية هذا هذا الشيء ما معروف زيدنا فضله هذا كلامكم يتوب في بعض فرض حرام شنو حرام حرام حرام واحتمال جوابه أنه احتمال الحرمة ما موجود هل أتمنى احتمال حرمة تكليفية فما موجود واحد يريد شنو يبيع الآن مع الجهاد مو أو يبيع على الصدر هل أكثر يريد احتمال حرمة تكليفية ما موجود وإنما هل أتمين الحرمة الموجودة إن كانت حرمة شنو وضعية بأي معنى باطل تملك ما يصير لا أنه يعني اسمه عقوبة وحرمة شنو تكليفية حتى تقول على أنه قاعدة السلطنة مختصة بغير محرم وحيث هذا يحتمل أنه محرم بعينه إن تتمسك بالحام في الشبهة المصدافية شنو ايه ها يعني يقول حتى في الهاتف شلون منو دار برد بيان يعني هذا يحتاج يعني الى المال عفوا لا تفتح الملائكة هو المال الاول الذي اتفق فيه المسير ويرجع عليه شبهه يعني تمسك بالعرض شبهه الداخليه حين يكون عندنا فقط ثبت عندنا بدليل خاص بدليل اخر ثبت عندنا انه هناك حرام هذا الاحتمال الاول واضح انه لا يمكن عمل صحيح في هذا البيان الاحتمال الثاني والذي ذكره الاخ الان انه افترض انه ما عندنا حرام فقط عندنا بطلان وضعي هذه الصورة ايضا لي تكفيه هي في قاعدة السلطنة لماذا؟ لانه اصلا لم تقع انتقال من فيه فمن كير البائع على المطلق ما زالت موجودة ومن كير المشتري على الثمن ايضا من ذلك يعني كل واحد مازال يملك ما في يد الارض وبالتالي فلا يمكن اجراء هذه القاعدة سبت انه يقف الشيء على نفسه الاحتمال الثاني وهو انه ليس عندنا لا بطلان وضعي تاخذوه مثل التصرف اصلا دوايه ضعيفه ما عندنا اي شيء نريد فقط نحقق في الموضوع بنفسه لا عندنا لا حرمه فكريه ولا بطلان وضعي في هذه الحاله نحن عندنا انسان مسلط على ماله ثابت عندنا لا على الاقل قدر المتوقع الذي ثابت في مفاد القاعدة أن الإنسان ممكن أن يوصل للجهة ما عنده إلى البنك وكذلك الطرف الآخر هو مسلط على ماله فأنا مسلط أن أنقل ما عندي إلى الآخر مقابل أن يوصل هو ما عنده فيه يعني انا مصرف انت مصرف وضع لك الجنيات ايد للآخر انت مصرف وضع عام انه ما يعني ان نقول ان هذا حلال او حرام لابد ان نراعي سقوط الادله عن صلاحها، اما وضعا يثبت الاشتقاق لمقتضى قاعده السلطنه. يعني لو سلطنتي على ما اشتريت، لا سلطنتي على ما ممكن تسمي مصالح جيد واصل فيها، لكن نحن نسيب جيد نظرت العقل. أنت أبدا وصلنا بالحق. إذا تمسك العام في شغل مصداقية فلن تغيرون رأيكم؟ إذا تذكرون أربعة احتمالات كتبنا في مسألة. الاحتمال الأول لشيخ الجواب الذي كان يقول، كان يقول بأن قاعدة السلطنة تدل على أنه إنسان مسلط على التصرف في ماله وعلى النقد بأي سبب، ببيع، بإجارة، بمزارعة، إلى آخره، وبعد وبيع عموم، هذا شيخ الجواب يقول بيع عموم بالحرب تفاصيل السبب، يعني وإلك حق ما تلبيع تنقل بالمحاطة وبغير المحاطة مع محلومية الحوضة مع مجهول هتشي هتشي يبيها مرتفعة وعرض عريض ما شاء الله. إذا على هذا الاحتمال خدمة فالمناسب حينئذ يمكن التمسك، ويمكن التمسك على هذا وما يمكن بعد التمسك في العام في الشبهتين مصداقية، لأن هي ما مقيدة بذلك، بل هي ابتداء تثبت شنو المشروعية في كل تصرف. وإذا أخذنا بالاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الذي كان يبني عليه الشيخ الأعظم كان صاروا كان شي يقول قاعد تصل قناة لا لا لا هذا يجاوبك شنو يقول أدلة خارجية من حرمان وغير بارد يخطط القاعد اجماع اجماع على قد مستهل هم الاجماع رأسان يقول لك الاجماع شنو يخصص احتمال لا يعني يريد يقول بدني في الحقيقة على عرضها العريض يلزم الخروج عنها في كثير من الموارد لا بأس. احتمال الثاني اللي ذكر الشيخ الأعظم من أنه شنو مفاد قاعدة السلطنة أن الإنسان مسلط بلحاظ أسباب النقل، أما تفاصيل أسباب النقل لا. يعني تريد تقول أنت مسلط على التصرف وعلى النقل، جيت نقلة بالبيع لا بأس، النقلة بالهدية لا بأس، النقلة بالإيجار لا بأس، أما التفاصيل في السبب بعد ما منظور بناء على هذا بعد ما يمكن التمسك بقاعدة السلطنة. وأولى من ذلك بعد ما يمكن على الاحتمال الثالث الذي يقول الاحتمال الثالث شنو؟ أن قاعدة السلطنة ناظرة إلى التصرف المشروع، يعني يكون هو يثبت مشروعيته وأن ضبط شرعا بعد ذلك تأتي قاعدة السلطنة. شنو فائدته؟ إذا قبل مشروعيته شنو فائدة بعد التصرف؟ بعد التصرف فائدته يقول لك أن هذا التصرف مشروع ما يتوقف على أن تكتب إجازة وإذن. صرفت بعد ما دام مشروع هذا الشيء يجوز لك على أنه مثلا شنو؟ البيع فروح دي على ما تريد. مو إلا يكون تأخذ إجازة من ابنك، تأخذ إجازة من أخوك، من رئيس العشيرة، الناس مسلطون على فأقصى ما في دلالة على أن التصرف إذا كان مشروعا بالدليل الخارجي فأنت بعد مسلط، يعني ما تحتاج إلى كتب ابن وإجازة من الآخرين. بناء على هذا الاحتمال واضح بعد ما يمكن التمسك بقاعدة السلطنة في مقامنا، إذ لا بد من إثبات المشروعية بصورة مسبقة. وإحنا أنا ما ذهبت المشروع، إحنا نريد نثبت المشروعية بقاعدة السلطنة، هذا لا يمكن. فالجواب إذن من المناسب ربط المسألة ديما بهذه الاحتمالات، فعلى رأي صاحب الجواب نعم يجوز لا محدود، وعلى رأي الشيخ الأعظم والاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث منه بنى عليه شنو ما أريد شرعي الواحد من الغاب اي بس هم أطلب أنه واحد آخون أبي حاشيتي على المنهاج أحسنتم. فمن خلال هذا هم يتضحك أجوبتكم عما إن شاء الله كلها تام، لأن كل واحد بمرتكزه ينظر علما إلى احتمال. فالذي يقول شنو تمسك بالعام في شبه المصداقية ناظر إلى الاحتمال شنو الثالث، يعني القاعدة هي هي هي هي واردة في التصرف مشروع ونحن نشك هذا مشروع أو ليس مشروع، فالتمسك تمسك بالعام. والذي يقول بريء يجوز ناظر الاحتمال وهكذا على اي حال لا بأس. المجموعة أجوبتكم جيدة. لا بأس فنيا، يعني في مقام الالتفات وربط المسألة، يعني الآن احنا راح فهمنا يعني في الحقيقة كيفية ربط الجواب في من بل عرف الشيء هو الذي يعلمي جيد، وحيث ان الصحيح يعني بعدين نقول وحيث ان الصحيح احتمال الثالث فالمناسب شنو عدم التمسك بما بالقاعدة فيه يلا زي حفظ. والجواب لابد من ربط ذلك بالاحتمالات السابقة في المراد من قاعدة السلطنة، فإن اخترنا الاحتمال الأول الذي بنى عليه صاحب الجواهر قدس سره وهو أن القاعدة تدل على السلطنة على جميع أنواع النقل من بيع وإهداء وإيجار و كما وتدل على السلطنة بلحاظ. التفاصيل في كل سبب ناقص. بحيث تدل ان من حق المالك ان ينقل ماله بالبيع باي شكل احب، فيمكنه بيعه بالعربية وغيره وبالماضوية وغيره. وفي مقابل معلوم او مجهول، انه بناء على هذا الاحتمال الذي يكون فيه معنى القاعدة ذا عرض عريض يتعين جواز تمسك بالقاعدة. لنفي شرطية معلومية العوض. وأما إذا اخترنا الاحتمال الثاني الذي بنى عليه الشيخ الأحمر وهو أن المالك مسلط على أسباب النقل من بيع وإهداء وإيجار، بدون سلطنة على تفاصيل كل سبب. نعم. فلا يمكن تمسك بالقاعدة لنفي شرطية معلومية العوض. وأما على الاحتمال الثالث الذي بنى عليه الشيخ الآخر في حاشيته على المكاتب، وهو أن القاعدة ناظرة إلى خصوص التصرف الذي ثبتت مشروعيته من الخارج، ويكون المقصود إنه أي تصرف ثبتت مشروعيته شرعا فمن حق المالك القيام به، بلا حاجة إلى كسب موافقة الآخرين. إنه على هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بالقاعدة لنفي شرطية معلومية العوضين. وحيث ان الاحتمال صحيح هو هذا الثالث، فالمناسب عدم صحته، التمسك بالقاعدة لنفي شرطية المعلومة معلومات حب. واضح زين حتى في النقل الوضعي، حتى في النقل الوضعي ايه يعني هي ما تريد تشرع، ما تريد تقول لك انه من حقك انت شنو عن المصدر متواصل الاستدلال حتى هذا المقدار هي ما ناظرة، ناظرة الى انه الشيء الذي شرع الشارع وجوزه اسمعه والتفكر، الشيء الذي شرع الشارع وجوزه انت تصطط ما لك بعد شيء زمنا، ما يمنعك الاخرون ما لهم حق، انت مسلط بعد. قلنا ليش؟ قلنا لان مستند القاعده هو شنو مهم، سيره وخلافيه، ما عنده حق هو تبني بشرط اخي لو زوجتي لو امي، هذا لازم حتى يشكل بين هذا اذن زوجتي اخذت ابنه على الاحتمال الثاني او الثالث. هذا مطلب ثاني، إذا هذا بعد كل واحد راجع على نفسه شو بس وقتها بعديها القاعدة بس وقتها أنه توصلنا شنو إلى هذه النتيجة الغير يعني صار برام تتمسك اصل برام اصل برام خلاص اصل برام شي تقول اذا اصل برام جواب ذات التكليفيات مو على انه في برام يا تكليف انزال لا تستعين بلفظة شنو تكليف مو حرام، قلت مو حرام مو حرام لانه شنو الان اثنين من بعض حرمة ما اصبح حرمة لا ما تخوف شنو حرمة لان ذات راب الرجال اقول حكم تكليف ما باحتمال حرمة ما اصبح زين هاي التساؤل الرابع هذه الفاظ التسامح الصالح من حق الانسان ان يتناول الاطعمه المباحه هل بإمكانه إسقاط الحق المذكور بقاعدة السلطنة؟ إسقاط الحق المذكور بقاعدة السلطنة يعني هذا شرب الماء، شرب الماء هذا حقي اشربه ولا اسأل، هل يمكن ان اتسقط هذا الحق بقاعدة السلطنة؟ اقول مسلط الانسان ما اشرب، انت لو ما اشرب او اشرب اقل هذا مو مهم، يلا واحد واحد واحد عنده جواب ثاني. لا لا ما يحتاج، لان ذاك ناظر علما الى الحقوق قال مو حق اصلا خارج يعني هذا مو حق، مو حق حكم شرعي، هذا مو حق وانما حكم شرعي. يجوز للإنسان أن يشرب، يشرب الماء، يشرب الشاي، يأكل الخبز. إيه هذا أحسن، هو بعد حكم شرعي، لكن يتبدل من إباحة علما إلى وجوب، مو أنه يتبدل يصير حق. والقاعدة تنظر علما إلى الأموال وإلى الحقوق مثلا دون. أو هو حق الله سبحانه وتعالى في الدنيا في مصر أي حكم شرعي؟ أي حكم بدلت حكم شرعي؟ فرق قتل والزواج كلا لا يجوز ذلك. لأن جواز شرب، جواز تناول المباحات هو حكم شرعي وليس حقا من حقوق الإنسان. والسلطنة لم تتعلق بل ولا يحتمل أن تتعلق بمن؟ بأحكام الله عز وجل، فإن المسلط عليها من أكمل؟ أحسن، والله عز وجل دون غيره صار من الحكم الله. زين التطبيق الخامس، سؤال الخامس، من حق الرجل الزواج بالثاني هل بإمكانه إسقاط الحق المذكور؟ وإذا لم يمكنه ذلك فما هو الطريق لتوصل الزوجة الأولى إلى عدم تزوج زوجها بزوجة ثانية؟ يعني شلون؟ شرط الزواج الثاني هو مسبب الرسم، يعني يصبح الحق بمسبب الرسم ولكن بالنسبة للزوجة في وقت ما قاعدت لا ضرر ممكن تتكئ على هذه القاعدة وتحاول تثبت انه ضرر في وقت هذه القاعدة. اما ان تمنعه فلها حكم يعني الشرع ما يقر على ذلك. اما السبيل الوحيد يمكن هو لا ضرر هو شروط وشرط غير شرط. لا جاوبت تقولوا ما توصلنا الى اما بالنسبه الى شنو الشق الاول هذا حكم شرعي كما تفضلت حكم شرعي من الشارع فانكحوا مع بعض لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع هذا حكم شرعي بعد ما هذا معنى يصير مسلط على من على ازاله هذا الحكم الشرعي فان المسلط هو الله عز وجل على احكامه دون العباد. واما بالنسبه الى الشق الثاني فهو ان تشترط الزوجه لكن لا تقول له لا يجوز لك بشرط ان لا يجوز لك ان تقول بشرط ان لا يجوز لك بشرط ان لا يجوز لك او بشرط ان يحرم عليك لا على ما يصير اذا قال بشرط ان قالت بشرط ان يحرم عليك او بشرط ان لا يجوز هذا شرط مخالف للكتاب والسنه. وانما شو تقول؟ تقول صحيح انت مباح لك ان تتزوج زوجه ثانيه صحيح مباح لك ان تتزوج ثاني لكن اشترط عليك ان لا تحمل لا تحمل بشرط ان لا تحمل هذا الحق هذا الشرط المباح شرط عدم احمل مو سقوط الحق مو سقوطه سقوطه صحيح هذا ما يصير لان هذا بيد الشارع الحق مو بيد العباد هذا مقابل كتاب السنة هي ما تشترط عليه أنه سقط تشترط عليه على أنه لا تعمل إعمال بيده وإعماله يتمكن يحمل هذا الحق يتزوج زوجة ثانية ويتمكن أن ما يحمل فهي تشترط عليه أن ما يحمل هذا الحق فنظير على أنه تقول على أنه بشرط لا تسافر بي إلى البلد الفلاني بشرط أن لا تسافر إليه أو هكذا بقية الشروط هو من حقه ان يسافر الى اي مكان شاء تقول له على انه بشرط على ان لا تعمل هذا الحق. لا بس فيه عدم اعمال الحق ليس محرما، ليس مخالفا للكتاب والسنة. عدم الحق هو مخالف للكتاب والسنة، اما عدم اعمال وهذا مطلبان حد تفرق بينهما، بين عدم ثبوت هذا الحق وبين شنو عدم اعماله. عدم اعماله ليس مخالف للكتاب والسنة جائز لا بس فيه. اكتبوا ايها الاخوه والجواب مشترط على نفسي والتشرط عليه مشترط على نفسي لغايه الامانه حقا اي هذا الحق مو مثل صوت الشريعه لا قلت انه عدم الاعمال عدم الاعمال اي جهه نفس الشيء ما بس في ضمن شنو عقد يعني مع الزوجه يشترط على انه لا هذا لا بس يعني في الحقيقه ما يسقط الحق يسقط اعماله لا بس يلا ايها الاخوة العزيز مضاحفتكم بعدين خلوها ولكن تحصلها يعني سواب يعني نفق طريقة اخرى انه هو انتظر من تلقاء نفسه ما اشترط عليه هو القطع هو حقه ولكن لزم بعدم العمل بهذا الحق ثم بعد ذلك اراد ان يخالف هل نغناه بموسى على وراء ان تبنعه من باعتبار انها تزوج معه بناء على هذا نفس الشيء تقع تقولون لا بالحق اذا في الحق صار فاشترطت عدم الاحمال بعد واضح هذا بعد هذا هو صعب لا يمكن الاحمال يخالف هذا الكتاب والسنة زين اكتبوا ها والجواب ان الزواج ان جواز الزواج بالثانية حكم شرعي وليس حقا ليقبل الإسقاط والمسلط على الأحكام الشرعية والله عز وجل فقط واما طريقة التوصل الى عدم الزواج بالثاني فهو ان تشترط الاولى ضمن عقدها أن لا يؤمن حقه في الزواج بالثاني فهي لا تشترط عليه عدم جواز الزواج بالثاني عليكم السلام ورحمة الله أو حرمة الزواج بالثاني حتى يقال بأن ذلك شرط شنو مخالف للكتاب والسنة بل تشترط عليه أن لا يحمله اذا هذا المقصود ده بل تشترط عليه ان لا يحمل حقه في الزواج بالثاني وهذا ليس مخالفا للكتاب والسنة فإن عدم ثبوت الحق في في الزواج بالثانية شيء وعدم إعمال الحق المذكور شيء ثاني، والمخالف للكتاب والسنة هو الأول دون الثاني. اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سعادة بشر من شنو من حق رجل الزواج الثاني هل بإمكاني؟ زين هذا خذنا السؤال شنو السؤال السادس، هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز طلاق الزوجة نفسها؟ بقاعدة السلطنة لإثبات جواز طلاق الزوجة نفسها إذا اشترط الزوج لها ذلك في العقد. وما هي عليكم السلام ورحمة الله؟ وما هي الطريقة الشرعية للتوصل إلى ذلك؟ إذا لم يمكن التمسك بقاعدة الفرض، أرجو أن يكون سؤالي واضح. مقصودي هذا، يعني سؤالي إن هذا بالحقيقة سؤال سألي يدلت على أنه رجال سوى في امرأة وقالها على أنه أنت الزوج اشترط عليك أو هي اشترطت عليك، قالت حق الطلاق بيدي يصير كما سأل الآن أكو لعله هذا حق الطلاق بيدي يصير أنت تشترط الزوج والزوج يخبر طبعا أنا مصلى طبعا حق له هو عما سيقبل يقول ما يخالف الطلاق الضيج ما يخالف ممنوع. اذا هذا امكن فبها، اذا ما امكن قلت لا هذا ما يجوز قاعد تستطر ما يمكن تطبيقه. فشنو الطريقه الشرعيه للتوصل الى هذه النتيجه؟ اذا سؤالين بعباره اخرى راح يصير هسه اول نجاوب عن السؤال الاول بعدين عن السؤال الثاني. يلا شوف هذا أكو واحد فتح شاي أخرى. إيه فشنو؟ إيه بالنسبة للسؤال الأول نقول ما يجوز، ليش؟ لأن عندنا قاعدة تقول الطلاق غير الزوجية من أخذ مسألة، فالزوجة تشترط على أنه أنا أطلق والزوج يقول دليل، شنو دليل؟ شنو أقدر؟ شنو من الزوجة تطلق؟ ما يصير، الطلاق بيد الزوج، الله عز وجل جعله للزوج، حكم شرعي هذا، ما يصير احنا نغير الاحكام الشرعية، الحر مفعولة على الخمر، نشيلها ونخليها على الخل، هاي ما يصير، بدينا يصير لا حق شنو بقى؟ لا لا هو الحق شنو؟ حق في ان يطلق او ما يطلق، مو حق ان ينقله الماء مثل شرب الماء، من حقك ان تشرب ماء على اثر منه، من حقك ان تشرب ماء ومن حقك ان شنو ما تشرب، لكن ما ليس من حقك ان تنقل شنو، هذا حق الشرب اللي يجوز لك ان تشرب تنقل الماء الى غيرك، هذا ما الى معنى، وهذا قلنا في الحقيقه التعبير عنا بالحق مسامح، والصحيح التعبير عنا دينا بالحكم، لان الفرق بين الحق وبين الحكم هو هذا، ان ما يقبل الانتقال يسمى بالحق، ما لا يقبل الانتقال يسمى بالحكم، والروايات التي تدل على ان الطلاق بيد من اخذ بالساق يفهم منها ان الطلاق شنو؟ حكم وليس بحق، يعني قالت بيد من اخذ بالساق، فاشتراطه للزوجة هذا حينئذ شرط مخالف للكتاب والسنة فبعض، والطريق الشرعي لذلك أن الزوجة تقول الطلاق بيدك مو بيدي، غايته أنا أصير وكيل عنك فيما في إعمال حقك، لا وكيل فيما، لا انه اصل الطلاق ينتقل الحق لي، لا لا لا لا لا لا طلاق وبعد حق لك، لكنه اذا سجنت لابد ان اطلق، اطلقني انت، اطلقني اذا سجنت، والله صاحب زوجتني ورا 5 شهور 6 شهور سنة سنتين سجنهم، لو صرت على انه تتناول المخدرات والعياذ بالله او غير ذلك، هذا بعض المحادث، فانت تطلق، بس شلون تطلق؟ بالوكالة، الوكيل منه الذي يعمل الطلاق، مرة الذي يعمل الطلاق شنو عالم المحل بيشتغل، هذا عالم المحل يطلق عنك بالوكالة عنك، بمحذور هذا عالم المحل؟ لا، ومرة تقول لا بدل عالم المحل انا اطلق بالوكالة في اعمال الحق، اعمال حقك مو الحق اللي يصير، لا في اعمال حقك، هذا ليس مخالف للكتاب والسنة، لان اعمال الحق هو في الحقيقة شنو بيدي، وانا اكون وكيل عنك في اعمال الحق، لا ان الحق ينتقل الي حتى هذا يكون مخالف للكتاب والسنة، وبمثل هذه الطريقة أيها الأخوة الأعزاء يمكن أن نشيل جملة من الأمور، واحدة منها هي مسألة الطلاق في آية واحدة، المسألة الابتلائية هذه كثيرة سبحان، الآن مشكلة اللي هي موجودة نساء كثير اللي الأزواج يو ينفقدون يو يسجنون، لو سيء الخلق يصير، لو مثلا قضايا اخرى يداول اعمال غير صحيحة، لو يتزوج شنو الثانية وهي ما تتمكن ان تصبر، فهي من اول هذا اشكال قد يوجه الى الاسلام، عليكم السلام ورحمة الله، قد يقال على انه شنو هاي المرأة خطية مظلومة هذه، هذا بل الزوج شنو ينسجن ومفقود وكذا، او تبقى هاي الزوجة هالشي، شلون الاسلام هذا لا تتمكن شي يسمونه ان تصبر، يزاول المخدرات ويقول هذا هو يكون او سيء الخلق مثلا ويكون تبقى هي جحيمها، فنقول هي من الاول بس لا تحلها هذا الباب. هي لما تتزوج تشترط من الاول، بس يقول هي قارية مسائل حتى تعرف مسائل حتى، وهذا الطريق ماذا تنتهي، هذا القصور مو بالاسلام، قصور في عدم الاطلاع عليه من على المسائل بسبب عدم التعرف. هذا طريق موجود من الاول لما تتزوج تقول زوجتك نفسي بشرط انك اذا سجنت بفترة سنة مثلا بعد السنة انا وكيلة، اذا ما تريد سنة شهر يبقينا بعد هذا ما تقدير، انا وكيلة عنك في شنو؟ ان اجري ان اعمل الطلاق، اجري الطلاق عنك عنك عنك وكيلة عنك في اجراء الطلاق عنك، فانت المطلق لكن انا اجري الطلاق عنك. او اذا تزوجت بالثانية شوفك ما تزوجت واحدة ثانية، انا وكيل عنك فيما في ان اطلق عنك جاهز. او شوفك ما صارت اخلاقك سيئة بالبيت، قلت السيف او ترفع ايدك او مظاهر ذلك، انا وكيل عنك في ان اطلق عنك. وهكذا شو هي شو شتحب تتمكن من الطريق. واذا انسجنت مثلا كما قلنا مثلا او مخدرات او نظارات منه قديم على اي حال، فحينئذ هي راح تفتح المجال الها وتكون في سعه حينئذ تتمكن بعد ذلك هي ان تطلق، وهذا طريق. لكن تطلق ماذا؟ لما تطلق الناس هذه الزوجه ايش تقول؟ بحسب وكالتي عن زوجي، هي بحسب وكالتي عنه انا طالق، او فلانة في مثل فلانة زوجة فلان مثل اسمها زينة، تقول على انه بحسب وكالتي عن فلان، هو اسمه شنو؟ هو زيد بدر، ما ادري شو اسمه، بحسب وكالتي عن زيد زينة زوجة فلان تجيب اسمه طالق. نشوف اين فلان الشيء، وهذا لا بأس به حينئذ يكون صحيح. هذا طريق في مسألة الطلاق. نفس هذا الطريق ما يجي في مسائل أخرى، مثل ما وين يجي؟ في باب الإجارة. في باب الإجارة إذا حصل تلف في الدار، الضمان علينا، احنا استأجرنا دار الفرس وتلف صار، التلف علينا على المال بشرطين، بشرطه عدم التعدي والتفريط، لأن هذه العين بيده أمانة، والأمين ليس بضامنين إذا لم يتعدى ولم يفرط. لكنه هذا المال السنخ مالك كان شاب شيري يريد، حتى إذا لم يكن تعدي وتفريط أي نقصان الذي يطرح طابوقه إذا وقعت وحده هي ونسب انت تكون تصير شنو يريد الله. فاذا هيك قال اجرتك الدار بشرط ان تضمن طابوقه، واي طابوقه حتى الذي يحصل منه تحت التكليف التضامن، هذا صحيح؟ لا، هذا شرط مخالف الكتاب والسنه. الامين احنا عندنا المستاجر شنو؟ امين ما يضمن، هذا شرط مخالف الكتاب والسنه. طريق الشرعي شنو؟ إيه شنو شلون؟ انا هيك يقول بشرط أن تعوضني، لا يقول له بشرط أن تضمن، لا يقول له بشرط، لا، بشرط حينما يحصل تلف في الدار أنت تعطيني هدية، هدية تعطيني، تسمع هدية تعطيني كذا مقدار، مو أنت ضامن، لا لا، ضمان ليس عليك شرع، لكن أريد هدية من عندك. إيش كيف إذا فرض على أنه قال أنا أجرك الدار بشرط أن تعطيني هدية نهاية الشهر، هذا جائز ولا مجاز؟ أجرك الدار لكن أريد نهاية كل شهر هدية تعطيني، خاتم من حديد يكون تعطيني هديه انا هذا جائز هذا الممنوع عنده شروط ما لي باس هذا اي مانع اعطيته هديه لا رضا فيه لا تحصل فالان يقول بشرط ان تعطيني هديه اذا حصل شنو سلف ولا من دون تعدي او ما يساوي الثالث ما يساوي الثالث تعطيني هديه شكولي جائز هذا الشيء فهذه طريقه ايضا بعد هذا هو كان طريقة شرعية لإثبات جوازي مثل ذلك زين نطبق سأكتب الأعمال على قسمين مولانا الحديث أكو أعمال ما تقبل الوكالة أعمال أكو ما تقبل الوكالة مثل من الصلاة الصوم شرب الماء أكل الطعام الزواج أقول لك على أنه أنت وكيلي في أن تتزوج هاي شلون وكيلي في أن تأكل عني هاي شلون وكيلي في أن تشرب عني هاي ما يصير هاي ما يصير ذن القضايا الحقيقية غير الاعتبارية لا تقبل الوكالة حقيقية أما القضايا الاعتبارية مثل الطلاق مثل كذا ذني فالآن أنا أشوف إذا الواحد أقول له أنت وكيلي في أن أطلق زوجتي يجوز ولا يجوز هذا فجائز هل يجوز شو وقت ما انسجنت أنا شو وقت ما انسجنت أقول للعالم المحلي أو أقول للواحد أنا أقول لبابا شو وقت ما انسجنت هاي زوجتك إيش تبقى تطيئات أنت وكيلي في أن أطلقها معقول يا لا هذا تقبل شو لما توصل النوبة للزوجة لا ما يصير معقول ليش أنا أقول لزوجتي أقول أنت خطيب شو وقت ما انسجنت أنت وكيلة عني إذا مو بالعقد قال بعد العقد وكيلة عني أنا طلقين نفسك جائز هذا يصير جائز وفي أثناء العقد أن يقول جائز ما قال هذا فرد شيء محظور ما قال الطلاق من الأمور الاعتبارة تقبل شنو الوكالة ليس مثل الأثي والشرب وسائر القضايا اللي ما تقبل الوكالة ها؟ يعني شنو ضدها شنو ضد هذا قاعد يضيع حريتها خطية بعد هي حتى تعمل حريتها هذا هو الثاني أنه في الحقيقة شنو يعني يقولون الشرط الذي وقع في ظن عقد اللازم يصير شنو الشرط الذي يقع في ظن عقد لازم يصير لازم بشرط ان اكون وكيلا بشرط ان اكون شنو بشرط ان اكون وكيل زين اكتبه والجواب لا يجوز نقل حق الطلاق من الزوج الى الزوجة واشتراكه لها ولو اشترط لها حق الطلاق كان ذلك شرطا باطلا لأنه مخالف للكتاب والسنة إذا الطلاق بيد من أخذ بالساق وانتقاله إلى غير الزوج غير ممكن وهذا معناه بعبارة أخرى أن الطلاق الثابت للزوج لا ليس هو حقا. بل هو حكم شرعي. لأننا ذكرنا فيما سبق أن كل ما يقبل الانتقال يعبر عنه بالحق، وما لا يقبل الانتقال يعبر عنه بالحق. وحيث ان ظاهر الروايات ان الطلاق ثابت لمن اخذ بالساق، ولا يقبل الانتقال لغيره، فهو حكم شرعي. وإذا كنا أحيانا نعبر من هكذا نقطة شرط من حق الزوج الطلاق، فذلك تعبير مسامحي. والطريق الشرعي لسيرورة الطلاق بيد الزوجة أن تشترط الزوجة في ظن عقدها على الزوج قائلة زوجتك نفسي بشرط متى ما سجنت لفترة سنة ولم يعرف عنك خبر أو متى ما ساءت أخلاقه وسيرته أو متى ما سافرت، سمعت بعض الناس يتزوج هنا وحده وباش تطلع راتب الدنمارك هناك، أو متى ما سافرت ولم يعرف عنك خبر فأنا وكيل الطلاق عنك، أي إنك أنت المطلق وأنا وكيلة في إجرائي صيغة الطلاق عنك. فالطلاق لا ينتقل ولا يصير حقا إلي، وإنما يبقى خاصا بك غايته انا وكيل في اعماله عن كيد. ان مثل هذا الاشتراك ليس مخالفا للكتاب والسنة، لان المخالف لهما هو ثبوت حق الطلاق للزوجة كما هو ثابت شنو للزوج، واما اعماله نيابة عن الزوج ليس مخالفا لهما. فكما انه لو اشترطت عليه قائلة متى ما حصل كذا كان عالم المحل وكيلا عنه، في التطويق عن شيء لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. فكذا لو قالت أنا الوكيل عنك في ذلك، ومثل هذه الطريقة وهي الوكالة عن الزوج في إجراء الطلاق شنو؟ في إجراء الطلاق عنهم يمكن أن تحصل في أثناء عقد الزواج وكذلك يمكن حصولها بعد الزواج. فلو فرض ان زوجتان لم تشترط لا على سأسر، هذا مطلب ثاني، هذا مو يمها الشيخ، هذا مطلب ثاني، مسألة ثانية هذا. كذلك يمكن الجهد فلو فرض ان الزوجة لم تشترط في اثناء العقد ذلك لغفلتها عن مثل العملية المذكورة. والتفتت الى ذلك بعد مضي فترة من زواجها، فبإمكانها التوصل الى ذلك من خلال اجراء عقد لازم وتشترط في ضمنه الشرط المذكور بأن تقول له وهبتك هذا الخاتم أو هذه القطعة من القماش يستهرون غيره بصير لازم من بعدين ها؟ أو بيع أحسن أو بعتك هذا الكتاب إذا تهمها الطريقة لكن ما أريد تخسر في تخسر قضية أو وهبتك أو بعتك هذا الكتاب بشرط أن أكون وكيلا عنك في الطلاء عند حصولك فإذا قال قضيته صارت وكيلة ولم يمكن عزلها بعد ذلك وشديد هذه الطريقة يمكن إجراؤها في باب الضمان في الإيجار فإن من آجر داره لغيره وتلف منها شيء ولم يكن بتفريط منه مستأجر فلا ضمان عليه احنا اليمن اي على المستأجر لانه امين وهو لا يضمن الا مع التفريط ولكن اذا اراد صاحب الدار تحقق الضمان حتى عند عدم التفريط فبامكانه ان يشترط ضمن عقد الايجار قائلا اعجبتك الدار بشرط انه متى ما حصل تلف فيها ولو بلا تفريط أن ذهب لي ما يساوي التالي إن الشرط المذكور صحيح لأنه لم يشترط صاحب الدار ضمان المستأجر ليقال هو مخالف للكتاب والسنة. وإنما اشترط أن يهب له مقدارا، وشرط الهبه شرط جائز وليس مطابقا للكتاب والسنة. فقط ثبت شيء هذا بسيطة بوله السيدة بالإجماع من الخارج. أنا اشترطت أنا صاحب الدار، اشترطت إعلانا على هذا اللي بيستأجر الدار، قلت له بشرط أن تهبني كذا مقدار، هو همات شنو نهاية كذا مدة الأجار. جينا للبيت نظرنا شفنا سلف كذا مقدار كذا مقدار يساوي البيت 10,000 سومة. قلت له يلا هبني 10. قال لي ما اخذ. اقول له رجاء اديك. هاي يقول ما نظر. فاذا ما وهبني يعني كيف ما كان ما راح يقول شنو ما عندي قابل 10,000 سومة. فمن 10,000 سومة املكها بعد ما يحب الشهر ما وقت. ما وقت. فهي ما راح يقول شنو ميت. لكن عصى وحكمه لانه خالف الشر. ولو كانت هناك هيئه امره بالمعروف وناهي عن المنكر تاخذه وتغربه كم كذا وتقول له يلا قل وهبت قل قل قل وهبت. تجبره على ان يقول شنو وهبت. فاذا عاد الاصل ما تكلم بشيء. يبقى شنو اخي فاذا عاد المقصود اصلا ما يترتب شنو بمخالفه الشرط هنا العصيان. لانه قال لي شرط ان تهب تهب تهب. هذا ما يقول على انه انا مقاطع ما اسمع مقاطع ما اسمع تصير اذا ما بشرط ان تدفع. يقول ما ادفع لك. لا يقول ما ادفع لك. اكو فرق ذاك في شيء يسمونه هي مسألة الوكالة. هي قالت لي اذا سجنتي انا شنو شطيرا مو توكلني وكيل. هذا يعبر عنه بشرط شرط شنو شي يعبر عنه احسن شرط النتيجة. يعني اكون وكيل عنك مو توكلني شو وقت ما انسجنت شو وقت ما شنو سجنت توكلني ذاك الوقت. هذا ما رح يصير. قال ما يوكل. لا تقول له انا وكيل عنك وكيل شرط النفس. اما اهنا قال على انه بشرط شنو ان تهب. فهذا شرط الفعل لا شرط. هاي فائدة شنو جانبية خارجية. اما اهنا ما يمكن يدي شرط النتيجة لان الملك ما يقبل شنو شرط النتيجة. الملك لا يقبل الا يكون شنو يحتاج الى سبب وبالشرط ما يتحقق. وبالشرط ما يتحقق شنو الملك ما تتحقق. الملك يتحقق بالهبة بالايجار بالبيع. جئتك وهبتك اجرتك زارعتك ساقيتك هذا شنو هذا يصير في شنو تمليك بني اسباب. اما الشرط لا يكون شنو هاي من القواعد. الشرط لا يكون مملكا سببا للملكية. فلذلك ما الشرط النتيجة شنو ما يمكن هنا. وانما الذي يمكن شرط الفعل. واذا خالف فسيان تكليفه مثل هيئة الامر بالمعروف تسجن حينئذ كم يوم وكذا وتضيق على الاله. الطريقة هذه ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو الشيء؟ ما هو بنتها وصلى التفتوا الى هذا التساؤل. السيد يسأل يقول هذا يقول الصدق ضمن العقيد ما اشترطت الزوجة شنو الوكالة من الزوج تمام التفتوا ما كذا بعد العقد تاخذ وكالة تاخذ وكالة من عند مستقلة يعني تقول له على انه شنو رجاء اذا شي يسمونه اجعلني وكيل ارجو ادعو لك بالخير ارجو وكيل سوى برقم يقال وكيل هذا وانه خذ كله ويمكن على انه يصلحها ورساها يقول بطل يجي انه يقول ترى بطل اعزلت عن الوكالة سيكون يصير عقد لازم يعني بيع كتاب تجارة هبة لا وطار شنو يعني بالمحضر هنا او المدر هم المدر هم ادري هذا في عقد ولا يكون عقد ما في عقد فالوكالة جائزة حتى اذا قالت 100 سنة ذكية ما فيها الوكالة ما دائما هي من العقود شنو لكن يتمكن شنو هو يخاف من الرجال انه بعدين يبلغ اذا ما عزل اي بقى هاي ما طريقة ايها الاخوة الاعزاء اذا كان اي ناكل محظور هذا يعني في الحقيقة يمكن الان بعد الطلاق بعد الزواج الزوج يقول للزوج يقولها انت وكيلة عني متى ما حدث حادث انت وكيلة عني في الطلاق طلقين نفسك شكو دي غايته ورا ساعة ورا ساعتين ورا يوم ورا شهرين فكر يبطل يقرب يعني اما اذا ما رب يقرب هذا الحق شنو حينئذ هذا الوكالة شنو سر بخلافه اذا صار فيها من عقد لازم حينئذ ما يتمكن ان يخلف فالثمرة تظهر هنا فاذا صوت من القلب ما كان موجود زوج متدين وزوج متدين اذا انا اخاف عن سجين هذا واقع هذا كثير ما يحصل انا معرض انا بالسجن الغير غالي فش وقت ما انسجنيت انت وكيلة يعني طلقيت نفسك حقك هذا الدافع المقدار هو شنو الدافع تتمكن هي تطلق شنو نفسها بعد ذلك زين السؤال الاخر نفس عنوانه شو علاقه بعد ان شاء الله السؤال السابع زين هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات أن البيع المعاطاة مفيد للتمليك دون مجرد الإباحة يمكن ولا هذا فرد شيء وأصب ها لا لكن لزوم مو التمليك لا هذا التمليك مو فرق بينهما أصل التمليك وفي السؤال يبقى إن شاء الله بعدين ها فبين سأسجلو أما سجلو بس أريد تفكرون بي كيف نوجه إخراج الدم من الرأس في عزاء سيد الشهداء عليه السلام وهكذا الضرب على الظهر بالسلاسل الحديديه وهل الجواز موقوف على اثبات سلطنة الانسان على جوارحه هذه سؤالية وهل من الأول أقول وهل الجواز موقوف على إثبات سلطنة الإنسان على جوارحه ذني سؤالية إن شاء الله إذا تممناه ننتقل إلى قاعدة الميسور بعد ذلك اللهم صل على محمد وآل محمد الله.